قال رحمه الله: قوله تعالى مترفيها منعميها وأغنياءها، أمرنا مترفيها المنعمين، منعميها المنعمين فيها والأغنياء فيها، مترفيها منعميها، وهؤلاء كما تقدم معنا أمس يأتينا البلاء من جهتهم. وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا أرى نفسه استغنى طغى، وطغيانه يضر بغيره، مع أن الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن في الدنيا ربما يتضرر الناس بمعاصي هؤلاء مستريح ومستراح منه، فالمستراح منه يستريح منه الشجر والدواب والعباد وجميع ما في الكون يستريحون من هذا الفاجر لما يحصل من الضرر عليهم بمعاصيه، وهو مستراح منه، والأول مستريح من نصب الدنيا، وهذا المستريح ربما يكون من العلماء الذين يستفيد منهم من في الكون فيستغفرون لهم، من في البحر ومن في البر يستغفرون لهم لما يرون من العوائد والمنافع الطيبة على من يتواجد في هذا الكون، وهؤلاء الفجرة يحصل العكس بهم مستراح منهم، وإنما لا يتحمل إثم غيره، الشخص يتحمل إثمه وغيره ما يتحمل إثمه. وأما من حيث الضرر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فربما يعم البلاء وناس فيما إذا لم تكن هناك طائفة منكرة، وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هؤلاء سينجون بإذن الله سبحانه ويحصل بهم خير في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فربما يؤخر الله سبحانه وتعالى العذاب أو يرفع العذاب بالقائمين بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا سكت الناس وإن كان فيهم الصالحين فربما يصبحهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فوجود المصلحين أمر مهم، فإن الله يرفع البلاء بهم. وهكذا لا شك أن أهل الصلاح وجودهم فيه خير عظيم للناس، وجودهم فيه خير عظيم، يرحم الله العباد بالضعفاء ويرحمهم بالصالحين. وأما هؤلاء الفجر الذين ذكر الله ما يكون بسببهم، هؤلاء لا خير فيهم للمجتمعات، فموتهم خير والناس تفرح بموتهم، ربما سجدوا شكرا بموت هؤلاء الفجرة الذين يتضرر المجتمع بهم. ومن أعظم الفجرة المبتدعة الذين يدعون إلى الشرك ويدعون إلى الضلال من الصوفية ومن الرافضة، هؤلاء إذا مات كبراؤهم لا شك أن البلاد ترتاح من شرهم، رؤوس البدع من أهل التصوف وأرباب التصوف من الحلولية والاتحادية وغيرهم من يدعون الناس إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بغير الله غير الشرعية والذبح والنذر، هؤلاء بلاء عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا أيضا إذا ظهر الشرك في الأرض ربما يأخذ الله العباد إذا لم ينكروه، ففي مسألة الذنوب الله لا يغفر الشرك، وهكذا ربما في مسألة الانتقام ربما ينتقم الله سبحانه وتعالى إذا سطى الشرك وسيطر على البلاد، حل الله غضبه، فهو أعظم ذنب عصي به ربنا سبحانه وتعالى. قال: مترفيها منعميها وأغنياءها ففسقوا فيها فحق عليها القول، أي ثبت وتحقق ووجب عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم وتمردهم بكفرهم على الله بكفرهم وتمردهم في كفرهم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ظهر الفساد حل العذاب إذا لم يكن هناك إنكار لهذا الفساد. كما ذكر ذلك الجيش الذي يصبحهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيهم، الذين يغزون قرية من القرى وينتهي حتى القرية تلك من فيها، كله بسبب عدم الإنكار وبسبب الفساد. والآن الفساد يدفع به على أهل الإسلام دفعاً لهلاكهم، فأولئك عندهم استقراء لأسباب الدمار، ومن أسباب الدمار ومن أعظمها الفساد الذي ينشرون الآن. دمرت الأمة به وسيطر عليها أعداؤه أو أعداؤها به. ومن أعظم الفساد أيضا الذي يدفع هذا الذي الآن نراه، سواء كان في بلدنا أو في بعض البلدان التي ما كانت تعرفه، فساد النساء والدفع بالمرأة لتكون هي السيدة في المجتمع. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، سببان مهلكان، الدنيا والنساء. قال قوله: ففسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا، أي خربناها وأهلكناها، خربناها وأهلكنا من فيها. هذا تأكيد لهذا الأمر، دمرها الله واستأصلها عن بكرة أبيها ومن فيها. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ثلاث نسوة من الصحابة، زينب بنت أبي سلمة، أم حبيبة، وزينب بنت جحش، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، فزعاً لما يعلم من ربه وعن ربه سبحانه وتعالى آثار المعاصي وما يحصل بها من الدمار، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام وارتاع من هذا الأمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا من ذاك المتقدم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا نذير شر للأمة، الآن الخبث يكثر شيئا فشيئا، وهو يكثر إلى قيام الساعة وقرب قيام الساعة، حتى لا يقال في الأرض الله الله، فعند ذلك تقوم الساعة ويهلك من بالأرض بعد أن يقبض الله سبحانه وتعالى، أن يقبض الله سبحانه وتعالى الصالحين ويرسل تلك الريح، فيبقى في الأرض الأشرار حتى لا يقال فيها الله الله، ما في أحد يذكر الله. قال قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ذكر الله سبحانه وتعالى عادته الجارية في القرون الخالية التي عصت الله سبحانه وتعالى وتمردت عليه وعلى رسله ولم تصدقهم بل كذبتهم وعذبتهم وأرادت إلحاق الضرر بهم، وهذا تهديد لقريش وتنبيه لقريش أنهم ينتبهوا من أذية محمد عليه الصلاة والسلام ومن تكذيبه، فسنة الله جارية ماضية في القرون الخالية، واعتبروا يا أولي الأبصار. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح من ابتداء هذا نوح ومن بعد نوح، فمن هنا الابتداء. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ قوم نوح أهلكناهم بالطوفان والغرق، ومن بعد نوح عذبناهم إلى زمنكم هذا، ونحن نهلك قرونا بسبب عنادها وبسبب تكذيبها لأنبيائها ورد الحق ودفع الحق، وأتى بكم التكثيرية ولم يأتي بالاستفهامية. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ كثيرا من القرون أهلكناها من بعد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وسلط الفعل على كم، فكم هنا مفعول به مقدم، أي كثيرا أهلكنا من القرون، ومن القرون من هذه بيانية للذات المبهمة، وكم أهلكنا، فهي إذن تمييز، فمن هنا بيانية فهي تمييز لكم. كم أهلكنا من أي شيء؟ من القرون. كثيرا ما أهلكنا من القرون المتقدمة، من الأمم المتقدمة المكذبة، فاحذروا ولتحذر قريش تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا عادة جارية فيكم وفي أمثالكم ممن تقدمكم، وهو الهلاك للمكذبين. ومن الثانية من بعد نوح من ابتدائية، هذه الثانية، فالأولى للبيان والثانية للابتداء، ومتعلقهما واحد، وهو أهلكنا من القرون من بعد نوح، وليستا بمعنى واحد بل هما مختلفتان من الأولى ومن الثانية. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فالله سبحانه وتعالى خبير بصير محيط بحقائق الأشياء، ظاهرها وباطنها، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو عالم بجميع أعمال عباده خيرها وشرها، فلا يخفى منهم خافية. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فهو خبير بهؤلاء الذين يعادون أنبياء الله ويعادون أولياء الله، وسنته ستجري فيهم مثل ما جرت في من تقدم من القرون الماضية. هؤلاء مؤذون للصالحين، مؤذون للأنبياء، وسيمضي الله سبحانه وتعالى في المؤذين سنته الخالية، وهي هلاكهم وتدميرهم عن بكرة أبيهم. وهذا والله نراه عيانا في من آذى الصالحين، والعذاب متنوع مختلف، منهم من يهلكه هلاكا ويبعده ويزيله من الحياة الدنيا، ومنهم من يعذبه وهو حي، يبعده عن قصره، يبعده عن حياته التي كان سعيدا فيها، وهكذا أيضا يبعده عن الأمن الذي كان فيه ويجعله خائفا، فلا يقر له قرار، ما يدري متى يعني يقتل، ومتى يهان، ومتى يذل، ومتى يسلب عنه هذا الذي كان فيه، لا زال معه ربما معه بقية شيء، فلا يدري متى يسلب الكل، فهو معذب كله بسبب هذا البلاء، وهو الأذية للصالحين وإهانة الصالحين والسعي في إهانتهم. فالله سبحانه وتعالى أمضى هذه السنة فيهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فالله خبير بصير بالأعمال، الظاهر منها والباطن، ويعامل العباد ويحاسب العباد بحسب أعمالهم، فهو خبير بجميع المعلومات، راء لجميع المرئيات، فلا يخفى عليه شيء، جميع المعلومات خبير بها، جميع المبصرات راء لها، فلا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على كفى، وأن فاعلها غالبا يقترن بالباء الزائدة، ويؤتى بالباء هذه الزائدة في المدح والذم، عند المدح وعند الذم يؤتى بها. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كفى بزيد شرا، فيؤتى بها في المدح وفي الذم، وأما إذا لم يكن هناك مدح أو ذم ما يؤتى بها. هذا على ما ذكره بعض العلماء بالنسبة لكفى أو للباء الزائدة، وأنه يؤتى بها عند المدح وعند الذم. ثم ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يريدون العاجلة ويتعجلونها ويرغبون فيها ويتغافلون عن الآخرة، فهم يسعون في الفانية ويغفلون عن الباقية، من كان يريد العاجلة حياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا. هذا مصيره الذي تمكنت منه الدنيا وأبعدته عن الله سبحانه وتعالى وصار عبدا لها عياذا بالله، وصار مشغوفا بها محبا لها تاركا لدين الله سبحانه وتعالى من أجلها. هذا الذي يريدها ما كل أحد يطلبها ويريدها نعطيه إياها أبدا مع سعيه الحثيث للوصول إليها، ومع ذلك لا ينالها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له منها شيئا. وأما من لم يرد الله جل وعلا له شيئا وإن سعى سعيا للوصول إليها فلن ينال منها إلا ما أراد الله جل وعلا. وهذه الآية تعتبر تقييدا للآيات المطلقة، ومن ذلك قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه فيها إطلاق، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه مطلقة، أن كل من أراد الحياة الدنيا نعطيه. هذا التقييد الموجود في هذه الآية ونظائرها مقيد بالآية المذكورة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما يأخذ كل شيء، هذا المعجل ليس كلها يأخذه، ما نشاء الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. وهكذا المعجل له، ما كل واحد يريد الحياة الدنيا عجلنا له الذي يسعى من أجلها أبدا، وإنما إذا أعطيناه نعطيه بقدر ولا نعطيه عن الإطلاق، نعطيه بقدر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهذا المعجل له هو من نريد. وأما الذي لا نريد أن يصل إليه شيء من الدنيا ما يصل إليه شيء، فإذا الأمور لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا سعيت سعيا وربما تترك طلب العلم من أجل الدنيا والعياذ بالله، بل تترك الاستقامة من أجل الدنيا والبحث عن الدنيا، وتذهب يمنة ويسرى وتختلط بأناس أشرار فربما كنت تحاربهم وتعاديهم، تترك الخير هذا والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ربما لا يصل إليك شيء، لا دين ولا دنيا، تركت الدين وتركت الخير والاستقامة من أجل الدنيا ما يصل إليك شيء. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، إذن ابقى على ما أنت عليه، وما أراده الله كائن لا محالة سيكون بإذن الله جل وعلا. أما أنك تخسر نفسك تخسر دينك من أجل الدنيا ربما لا يصل إليك منها شيء، وتبقى في حسرة وندامة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لا أنت مع الذين كنت معهم على الخير، ولا كذلك أيضا استفدت ممن انحرفت إليهم وملت إليهم شيئا. فإذا الأمر لله، فالذي يريد العاجلة لا يظن أنه إذا ذهب يعمل ويكد إلى آخر ذلك سيصل إليه كل ما يريد أبدا، وإنما سيصل إليه ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يرد له شيئا ما يصل إليه. إذن يطمئن الشخص ويبذل السبب الشرعي، كما قال الله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فالذي يريد الآخرة فالله يعجل له ما يعجل من الخير في هذه الحياة الدنيا، ويجعل الله سبحانه وتعالى له السداد فيها. وهكذا في الآخرة قال الله فأولئك كان سعيهم مشكورا، فالله يشكر لهم سعيهم ويضاعف لهم الحسنات، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها هكذا إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فهذان رجلان أحدهما يريد الآخرة فيعجل الله سبحانه وتعالى له ما يريد بإذنه سبحانه وتعالى، ولا سيما في الآخرة. هذا سهل، إن فاتك شيء من الدنيا فالمدخر لك أعظم، والله شاكر لسعيك، وإذا شاكر لسعيك سبحانه وتعالى معناه أنه سيكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إذا شكر الله سعيك هذا الطيب معناه أنك مكرم في الدنيا، إن لم تكرم بشيء من الدنيا تكرم بطاعته جل وعلا، وتكرم بالطمأنينة، وتكرم برزق العبادة ورزق الخير، وهذا أعظم الرزق. ويوم القيامة الرزق أيضا كذلك الأعظم، وهو الجنة والفوز بالجنة والنظر إلى الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر في وجهه سبحانه. فعلى هذا يصبر المستقيم، يصبر، فإن الدنيا هذه فانية زائلة والآخرة باقية، وسعيها بإذن الله من سعى إليها سعيا حسنا على مراد الله واستقامته على طاعة الله بامتثال الأوامر وترك النواهي، هذا سعي لا يضيع عند الله. هذا سعي يشكره الله سبحانه وتعالى لأهله، والله من أسمائه الشكور ومن أسمائه الشاكر. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه الآية تقييد لأي شيء؟ للآيات المطلقة، ومنها من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فإذا ليس كل أحد يصل إليه مقصوده، وإنما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما إعراب سعيها؟ وسعى لها سعيها، ما إعراب سعيها؟ وعند من؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما إعراب سعيها؟ مفعول مطلق، وقيل مفعول به، من عمل لها عملها مفعول به، وقيل مصدر سعى لها سعيها مصدر مبين للنوع، أي سعيها المعلوم بامتثال الأوامر وترك النواهي، وهو مؤمن موقن بثواب الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله جل وعلا، مخلص في عمله، وسعى لها سعيها. وهذه اللام لام التعليل، سعى لأجلها، فهذا يدل على الإخلاص وعلى النية الحسنة، وسعى لها لأجلها، سعيها المعلوم بترك النواهي وامتثال الأوامر، وهكذا أيضا باستقامتي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع كما قال بعضهم، وهو مؤمن إيمانا صحيحا مخلصا في إيمانه لله جل وعلا، فأولئك هذا ثوابهم، كان سعيهم مشكورا. قال رحمه الله: قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون، ما إعراب وكم أهلكنا؟ مفعول به، أي كثيرا ما أهلكنا من القرون. وما هي كم في المعنى؟ عندنا اثنتان، كم خبرية وكم استفهامية، فما هي هذه؟ نعم، هذه الخبرية التي تفيد التكثير، وهناك كم استفهامية، وأكثر ما في القرآن هي الخبرية، أكثر ما في القرآن هي كم الخبرية التي تفيد التكثير، أي كثير ممن فعلنا بهم هذا الشيء. والاستفهامية موجودة أثبتها بعضهم لكنها قليل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، وهذه محتملة للخبرية والاستفهامية. قال رحمه الله: قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون، أي المكذبة، ومن هذه كما تقدم معكم للبيان، فهي تمييز مع ما بعدها لكم، من بعد نوح، هذه من ابتدائية، يخوف كفار مكة، هذا كله من باب الزجر ومن باب التخويف والتذكير لكفار مكة، وأن لا يغفلوا عن هذا، وأن الله سيهلكهم مثل ما أهلك من تقدم ممن سلكوا مسلكهم. قوله تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فعندما نسأله بذنوب عباده، الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ وكفى بربك بذنوب عباده، بذنوب بأي شيء متعلق؟ كيف؟ نعم، متعلق بخبير وليس بكفى، فإن كفى لا يتعدى بالباء، وقد أخطأ بعضهم وقال بأنه متعلق بكفى، وهذا ما هو صحيح، بل متعلق بخبير. كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كفى بربك خبيرا بصيرا بذنوب عباده، فهو متعلق بخبير المتأخر وليس بكفى، وخبيرا بصيرا تمييزان لكفى، يعني العامل فيهم كفى، وهما من باب التمييز وليس من باب الحال، ومنهم من يعرفهما حالا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة، القرن المعروف أنه 100، عش قرنا فعاش 100، هذا المشهور في القرن أنه 100 سنة. قال: القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وقيل 100 سنة، وهذا هو المشهور. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن مسلم بن القاسم: فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. والحديث صحيح، فهذا يدل على أن القرن 100 سنة، سيعيش هذا الغلام قرنا، فما زلنا نعد له حتى رأينا أنه عاش 100 سنة. هذا هو المشهور في القرن. فإذا القرون الأولى هي على هذا المعنى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره، فالقرن هو 100 سنة. والله يبعث على كل رأس أو على كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال رحمه الله: قوله من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، أي الدار العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير لمن نريد، أي أن نفعل به ذلك، أن نفعل به ذلك أو إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا بعيدا، صلى الله العافية. وهذا يحمل على الكافر الذي أعرض عن الدين، فهو المذموم المدحور. والمسلم كل بحسبه وبحسب عصيانه وبعده عن الدين، لكن المقصود هنا الكافر الذي أراد الحياة الدنيا وتمحضت في قلبه وليس له رغبة في الدين أصلا، فهو كافر معاد للأنبياء من أجل الدنيا. فهذا هو المقصود. والمسلم له نصيبه إذا أحب هذه الحياة الدنيا وفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس كتفريط الكافر، أيضا كذلك هو مهدد. قال قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها، فإذا مفعول به سعيها على تقدير هذا الفعل، ويصلح أن يكون مفعولا مطلقا. قوله: وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا غير مردود، مشكور مثابون عليه أضعاف، مع أن هذا السعي ربما يكون يسيرا والله يضاعف عليه أكثر وأكثر. انتهينا من تفسير هذه الآية التي أراد بيانها رحمه الله تعالى. في شيء مهم ولا؟ إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.